الدليل نور على نور، رياز الدليل نور على نور، قبوي بحق إسبانيا خمانية خور حيانا، فنور على نور عاد يفني الأدلة كلش، فأرحيانا وجني فرض نسنة، أرحيان خلق الله، وني تحسن أرحيان فهو يغير خلق الله ويتقرمونك ذمقرا. أما بالنسبة بلا نخسنيني السنة فرض وهو أرحيان ذمقرا أثيج، ما فرض ما السنة فرض، فرض لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفو لها، أعفو فعل أمر وفعل أمر للوجوب، نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أرخو فعل أمر، أخو يرحيان، إذن فعل أمر للوجوب، إذن فرض ماذا غاديك السنة ماذا غادي عدا قباش، إذن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الجارحيان ثني القول، فغانغذى القول فعل أمر، افعل أرخو أوفر أوفو، إذن كلها فعل أمر وتبين أنه أرخو أوفر أوفو أرحيان ذا بقران، فلا يجوز الإنسان أولا الذي كسر حيان كل شيء اذكر مثم غاف فتفج معي سبعة، تغيير لخلق الله، التشبه بالنساء، التشبه بالكفار، مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما ليش جاغر حياني شي حاجة ترتيام ضاب عيام دغا السنتيم نغتني سنتيم مني ويتكس الباقي قرص يتكسنين معاصي، وهو تغيير لخلق الله والتشبه بالنساء، اتغمك اثنين مع ست مقرنين، وهو التشبه بالكفار ومخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم أعفو، نعم. أما باقي الزيادة فأديد ورغى نور على نور، ذني دروس متنوعة ربما أتف ذني أور قضية تتعلق خرحيا، نعم تفضل زار رغسي ليان يكسفوس ما قدر ما يكسفوس، تفضل